إن المتقين في جنات ونعيم. بعدما أكد سبحانه وتعالى بالأقسام التي قدمها بالطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، ووصف عذاب المعذبين وأنهم يدفعون إلى جهنم دفعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون وكنتم تقولون عنها سحر، أفسحر هذا بعد أن عاينتموه وذقتم العذاب أتصرون على قولكم هو سحر أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم انتقل الحديث في هذه الآيات إلى وصف ما للمتقين من النعيم. الآيات الأولى مرهبة مخوفة، والرهبة والخوف محتمل لكل مخلوق، لأن هذا العذاب الذي توعد الله به سبحانه وتعالى أنه واقع وأكد وقوعه بالأيمان التي أقسم بها سبحانه وتعالى أصبح الكل خائفا. وهكذا عندما يأتي التهديد أو الوعيد يصبح كل من المحسن والمسيء خائفا، وربما تذكر ذنبا كان ناسيه إذا سمع التهديد. فلذلك أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا العذاب وهذا التهديد ليس عاما، بل الله سبحانه وتعالى جعل جماعة من الأشقياء وجماعة من السعداء، وجعل للجنة نصيبا من الناس من الإنس والجن، وجعل للنار نصيبا من الإنس والجن. أراد سبحانه وتعالى أن يطمئن الذين يخافون الله وهم المتقون أن مصيرهم إلى جنات ونعيم، وليس هذا العذاب الذي تقدم ذكره عاما للجميع. إن المتقين في جنات ونعيم، والمتقون أصل التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، والتقوى كما يقولون ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، أمرك بالطاعة فينبغي ألا تتخلف عن الطاعة، ونهاك عن المعصية فينبغي ألا تقع في المعصية. من كان يحافظ على ألا يقع في المعصية وعلى ألا يترك واجبا من الواجبات فهو المتقي. والتقوى يدعيها كثير من الناس، ولكن لها برهان ولها آثار ولها علامات. هي التقوى في الصدر في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. ولكن التقوى هي الإيمان الحقيقي، والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في الصدر وصدقه العمل، فمن ادعى التقوى ثم وجدناه لا يكترث بأداء الواجبات ولا يحترس من الوقوع في المخالفات فدعواه كاذبة، وإن كانت التقوى في القلب. كثير من الناس يقول قلبي ملان إيمان ملان تقوى، طيب ما بتصلي ما بتواظب على الصلاة؟ والله مو شيء بالصلاة، المدار على الإيمان، الإيمان بيدفع للصلاة. واحد مؤمن ويأتيه وقت الصلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثم يتخلف عن الصلاة، كيف نصدق دعواه بأنه مؤمن قوي الإيمان؟ كما أنه يدعي الإيمان ثم يكذب، والله يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يدعي الإيمان ويشرب الخمرة ويقول أنا مؤمن والحمد لله، وإن الله ابتلاني بالخمر. نقول له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. إذا مؤمن بيعرف أن هذا يؤديه للعذاب وهو مصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى، كيف يجرؤ على أن يقع في المعصية وهي تجره إلى النار؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى عن العاصين فما أصبرهم على النار، ما حدا بيصبر على النار، لكن ما أصبرهم على النار يعني ما أكثر مواظبتهم على ما يوصل إلى النار ويستوجب استحقاق النار، فهو بصبره على المعصية صابر على النار في الحقيقة. إذا كان يعرف الإنسان أن هذا فيه خطر يأكله السبع أو الضبع أو تأتي نار من النيران فتحرقه، الحريق الشغلة هو قاعد ضمن البيت وقد أحدق به النيران، هل يبقى أم يفر من النار؟ عجبت لمن أيقن بالجنة كيف لا يسعى لها، ولمن أيقن بالنار كيف لا يتجنبها. واحد موقن متيقن أنه في جنة، متيقن أنه في نار، ويعرف وصف النار المحرقة ووصف الجنة التي فيها النعيم المقيم، ثم لا يكترس لا بالسعي للجنة ولا يحترس من الوقوع فيما يوجب النار. هذا عجيب، دليل على أن إيمانه ضعيف، دليل على أن تصديقه مشكوك فيه أنه صدق. كل واحد يقول في جنة وفي نار، لكن ما هي كلمات يتلمظ بها الإنسان، ولكن هي عقيدة راسخة يوقن بأنه في جنة وكأنه بالجنة، ولذلك الإيمان يتفاوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. هذه دعوة، أصبحت مؤمنا حقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول، شوف شو عم تحكي، مؤمن حقي مو كلمة سهلة، انظر ما تقول، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأن القيامة قد قامت وكأني بعرش ربي بارزة. يعني أتصور ذلك الموقف كأنه قد حصل. لذلك جاءت الآيات تقول أتى أمر الله، ما قالت سيأتي، أنا تتحقق المتحقق كأنه وقع، كأن القيامة قد قامت وكأني بعرش بارزة وكأن أهل الجنة بالجنة يتنعمون فيها وكأن أهل النار بالنار في النار يتعاون فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبصرت فالزم، يعني وصلت للإيمان وصدقت فيما تدعي أنك أصبحت مؤمنا حقا. عبد بذر الله الإيمان في قلبه كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا. يعني هلا أنا متيقن بالجنة ومتيقن بالنار، لكن لو كشف لي الغطاء ما زاد إيماني. أنت مؤمن أنه في كعبة، مؤمن أنه بالمكة في كعبة، لما بتروح على الحج ما بيزيد إيمانك أنه في كعبة، بتشوفها وما راء كمن سمعها، تتلذذ برؤيتها أكثر من السماع، لكن ما زد التصديق، تصديقك من الأول وهلأ فرشك ما فرق معك. يعني بالأول كنت شاكك أنه في كعبة ولا ما في كعبة، ما كنت شاكك، وهلأ نفس الشيء. هذا معناتها إذا كشف له الغطاء، يقول سيدنا علي: ما زدت يقينا، يعني وصل باليقين إلى درجة أنه كأنه يشاهد هذه الأشياء مشاهدة. هذا معنى الإيمان وهذا معنى التقوى. فلما بنسمع إن المتقين في جنات ونعيم نفرح، نقول نحن ما دخلنا بالكفار، نحن رح نروح على الجنة مسو كريم. قبل ما تقول مسو كريم، سوكرت قدمت الثمن، شيء بلا ثمن ما بيصير. كيف أجود بجنتي على من بخل بطاعتي؟ تقدم الثمن، وإلا شو ميزتك عن غيرك؟ ليش هدمك يروحوا على النار وأنت تروح على الجنة؟ شو ميزتك إذا ما إلك تميز بالأعمال والاستقامة والحرص على أن لا تتزعزع عن العقيدة الصحيحة؟ إذا ما في هيك شيء معناته ما لك ميزة. الخلق كلهم عيال الله، كلاتنا عبيد عند الله. ليش هذا يحطه بالجنة وهذا يحطه بالنار؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعمل الإنسان يصل، أما بدون عمل لا ينبغي أن يكون الأمل. الأمل بالعمل. إن المتقين في جنات ونعيم، هذا خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى، مؤكد بإن. إن المتقين، إن من أدوات التأكيد. أيوة. في جنات ونعيم، في جنات، يعني ما قال إن المتقين سيدخلون الجنة، في جنات كأنهم دخلوها، هم في جنات، المتقين هم في جنات، وكأن المتقي في الدنيا أيضا في جنة. إن المتقين في جنات ونعيم موعودون بهذا، وهم في الدنيا أيضا في جنات ونعيم. المؤمن كل حاله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكل حاله خير، وليس ذلك لغير المؤمن. غير المؤمن دائما معذب، ولو شفته بالصورة منعم، ولو سيق إليه من الألطاف والنعم ما سيق إليه، فإنه معذب. معذب إن كان منعم فنفسه طماعة لا تقف عند حد من الحدود، ولا يزال فقيرا مهما ملك من الأموال، لا يزال فقير. ألا بتعين المليارات ما حاجتهم، يعدوا يستريحوا بها، تعال ساعتنا عم يشتغلوا، ومهمومين أكثر من الفقير اللي عم يأتي رزقه يوميا بقدر كفايته، مهمومين أكثر. سافر، هالتجارة خسرت، هاي حجزوها، هاي ساو كذا، عم يفكر هالمال هذا شلون بده يشغله، بده أبواب جديدة يفتحها. الأبواب الجديدة لما بده يفتحها بجوز اللي معه ما يكفوا، صار بده كمان معناك دائما متطلب ودائما محتاج ودائما في فقر ودائما في هم، بالليل بالدفاتر وحسابات، بالمنامات بشوف مثل ما عم يفكر بالرؤية برؤية البصائر بالنهار، يرى أيضا منامات، بالمنامات أشكال ألوان، تاجر وخسر، حجزوا له التجارة، عملوا له كذا، فهو في هم دائما، لا يهنأ لا بطعام ولا بشراب ولا بشيء من النعم من الأنعام والألطاف التي تساق إليه، فهو في هم. أما المؤمن فإنه إن ساق الله إليه النعم شكر اطمأن، وإن وقع في مصيبة صبر، والصبر له أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والشكر له أجر، الشكر له أجر أيضا، ولئن شكرتم لأزيدنكم واشكروا لي ولا واشكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيوة، فهو في نعمة دائما، لذلك أميل لك إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات وهم في الدنيا، وفي جنات كأنهم دخلوا الجنات لتأكد ذلك. الخبر المؤكد يأتي بلفظ الواقع وبلفظ الماضي، كما قلنا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هو أتى أمر الله ولا سيأتي؟ سيأتي. هلا المؤذن بيقول قد قامت الصلاة، ما قامت الساعة، ما تقوم الصلاة حتى ينوي الإمام، لكن معناتها قد حان قيامها وقد قرب قيامها، وأتى بالتأكيد لأن هذا الأمر محقق. إن المتقين في جنات، ليست جنة واحدة. لما قتل سيدنا حارثة رضي الله تعالى عنه، جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، يعني عن ابنها، إن كان في النار إن كان في الجنة لم أجزع ولم أبكي، وإن كان في النار جزعت وبكيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة إنها ليست بجنة، مو جنة واحدة، انت عم تسألي بالجنة ولا بالنار، هي مو جنة واحدة، منازل، إنها جنان، كل واحدة أرقى من الثاني، وحارثة في الفردوس الأعلى منها، فمضت وهي تقول بخل بخل لك يا حارثة. فعم يقول حضرة الحق هنا إن المتقين في جنات، أنا ترتب رح يتوزعوا، المتقين رح يفوتوا على الجنة، بس كل واحد بيستلم الطابق اللي عمل له ودفع قيمته، دفع ثمنه، واحد بياخذ الطابق 17، واحد طابق 18، واحد طابق الأدنى، لكن لو حطونا ورا الباب منيح نعمة اسمه خلصنا من النار، وهي الخلوص من النار وحده نعيم، الخلوص من النار وحده نعيم، لذلك أهل الجنة منعمين نعيما مزدوجا، أولا أنهم خلصوا من العذاب المتوعد والمهدد به، وثانيا أنهم تنعموا. هلا إذا كان محكوم على الناس بالإعدام وواحد قالوا له رح نعفي عنك، فرح كثير ورح نعطيك مليون ليرة كمان فوق منها، شو رأيك؟ ها بيكون الفرح أكثر، قبل كل شيء فرح بأنه خلص من الإعدام قبل ما يفرح بأنه أخذ المليون، فهذه الجنة زيادة، يعني يكفي جزاء للمتقين أنهم خلصوا من العذاب المتوعد به، يكفيهم هذا. إن عذاب ربك لواقع، كان عم يقول في هذه السورة، هالعذاب كان بده يشمل الكل، وكلهم بدهم يريدوا جهنم، وإن منكم إلا واردوها، لكن واحد يريدها ويتخلص منها وينجيه الله، واحد يقع فيها ويكبكب فيها، هذا الفرق. فالذي تخلص منها ونجا بعد الورود معناتها بنعمة كبيرة. لذلك كانوا يخافوا كثير من الآية، السلف الصالح، إنك إن منكم وإن منكم إلا واردها. قال عرفنا الورود، تأكدنا وعدنا بالورود، فكيف الصدور؟ يا ترى منطلع من الورود ولا من تم؟ بدنا نمر على جهنم لكن نخلص منها ولا منقع فيها؟ فلما بلاقي حاله خلص منها معناتها وحدها هذه نعيم من الله سبحانه وتعالى. فكيف وإن في الجنة نعيما، إن المتقين في جنات ونعيم. النعيم كل ما تقر به النفوس، كل شيء بسر النفس في نعيم. فجاءت كلمة نعيم مجملة بدون تفصيل. كل ما تعرفه تجد أحسن منه في الجنة. والله سبحانه وتعالى بين لنا بعض نماذج مما يوجد في الجنة حسب تطلب النفوس في الدنيا، ولكن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا. فلما بيقول لك في فاكهة، أنت الفاكهة بدها تأشير وفيها بزر وفيها أثناءها أشياء تانية، هناك بتأكل الفاكهة ما فيها إلا تفكه خاصة، لا بدها تأشير ولا فيها بزر ولا فيها شيء، نقية وعلى كيفك، وفاكهة مما يتخيرون. لذلك الفاكهة على الصفرة مو بدي أكل مما يليه، الطعام يأكل مما يليه، أما الفاكهة مما يتخيرون مما يليه. قدامه موز، ما بده موز، بده مشمش، في مشمش هلا؟ ما في مشمش، في مشمش يعني الزلمة اللي بيكون نعساني بيكون مثل المشمش مستويين. إن المتقين في جنات ونعيم. فكلمة نعيم عام، كل ما تقر به النفوس وتسر به فهو نعيم. فالإنسان إما منعم وإما معذب. فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين ومعنى فاكهين متلذذين، يتلذذون بما يعطيهم سبحانه وتعالى. يقول هنا بما، ما مصدرية، ومعنى مصدرية يعني تؤول الفعل الذي بعدها بمصدر. ففاكهين بما آتاهم يعني فاكهين متلذذين بإتيان الله إياهم وبإعطاء الله إياهم. بما آتاهم ربهم، آتاهم أعطاهم ربهم، وهذا تمنن على المنعمين بأن الذي عبدوه واتخذوه ربا كافأهم على عبادتهم. فاكهين بما آتاهم ربهم، الذي ينسبون إليه ربهم، رباهم، خلقهم ونماهم وغذاهم حتى أوصلهم إلى هذا النعيم، ووقاهم كمال ربهم، أكدها بكلمة ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وممكن أن يقال آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، ما بدها إعادة ربهم، لكن أعاده للتلذذ ولتأكيد النسبة لأنهم منسوبون إلى هذا الرب. فإذا كان ربهم فهو أولى بهم سبحانه وتعالى. عم ينعم عباده، عيال، عيال مثل ما حكينا، الخلق كلهم عيال الله. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم مثل ما حكينا ذيك الساعة. لهم جنات النعيم ووقاهم عذاب الجحيم. فمعناتها من جهة نجوا من العذاب ومن جهة أصابوا النعيم عطفا على آتاهم. وقاهم عطفا على آتاهم أي بإتيانهم منعمين متلذذين بإتيانهم جنات النعيم وبإعطاء الله إياهم وبوقايتهم من العذاب. بالتنتين متلذذين، بتلذذ أنه خلص من أهل النار، خصوصا في مخاطبة بين أهل النار وبين أهل الجنة. أهل النار يصيروا بيطلبوا من أهل الجنة أنه أعطونا من اللي الله أعطاكم يا شوية مي شوية فواكه مما أتاكم الله، أعطونا، نحن هون في حريق في عذاب في كذا. طبعا بيجيبوهم هالمحاورات هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، فعما يطلعوا على عذاب أولئك وعما يطلعوا على نعيمهم، فهم يتلذذون بما آتاهم وبما وقاهم من عذاب النار. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطفا على آتاهم أي بإتيانهم ووقايتهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا. يعني هذه الأشياء التي أوجدناها هي ملك لكم، وكلوا منها حيث شئتم واشربوا منها حيث شئتم، ففيها الطعام الشهي وفيها الشراب النقي، فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، كل هذا موجود. فكلوا من الفاكهة وكلوا من اللحوم، سيد طعام أهل الدنيا والآخرة اللحم، يقول عليه الصلاة والسلام. هون بالجنة في قال ولحم طير مما يشتهون، طيور كلها بتتاكل ولا في طيور تتاكل في طيور ما بتتاكل؟ لحم طير مما يشتهون، لحم الأعجاف يتاكل، لحم الغراب غير غراب الزراع لا يؤكل. أيوة، واحد قال له قال جيب لي أخبث اللحم وأخبث الحمض وأخبث الآنية، فجاب له لحم آء وحمض سماء وجاب له آنية من تنك من هالي بيصدي. لا إله إلا الله، الجنة في زبرجد في عقيق وفي حرير، ولباسهم فيها حرير، في فضة في ذهب، وحلوا أساور من فضة. نحن مثل ما حكينا وقاهم عذاب الجحيم بتكفي نعيم، تكفي إنه خلاص من الجنة، ففوق منها حياخذ الأشياء التي يكرمه الله فيها. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا، يقال لهم كلوا واشربوا، يعني مباح لكم السفرة، حط السفرة. بعد ما حط السفرة من دغري من مد إيدنا ولا بدأ يقول المعزب تفضلوا، حط السفرة ويقول تفضلوا. فهنا بعد ما أوجد هذه الأشياء قال كلوا تفضلوا، خذوا اللي بدكم إياه، مأزونين كلوا على حسابكم، كلوا. ولهم فيها ما يدعون ما يطلبون، كل شيء بتطلبه بتلاقيه مما تشتهي الأنفس. كلوا واشربوا هنيئا، يعني كلوا أكلا ينفعكم. إلا واحد بيأكل أكلة رب أكلة مسعنجرة طعنة مستنفرة تبقي غدا بأنقرة. واحد بيأكل أكلة بيموت بسببها، لا، كلوا واشربوا هنيئا، يعني هنيئا شرابكم وطعامكم. مو بس لذة بالتم، لذة بالتم وراحة بالبطن ونفع للبدن. هنيئا حال أي مهنئين بما كنتم تعملون. ليش كل الدلال؟ ليش وقاهم عذاب النار؟ وليش عم يكرمهم؟ وهدون كهل بجهنم عباد الله أيضا، ليش هدول عم يكرمون؟ قال لهم بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم من الصالحات وإخلاصكم بالطاعات وتجنبكم للمعاصي وصلتم لهذا النعيم المقيم. بما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون، هاي الباء بسموها سببية. بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة، قاعدين على السرر ومتكئين، بتكي على السرير ولا بتكي على المخدات؟ هنا في محذوف، يعني متكئين على نمارق، والنمارق على السرور. أما بيقعد بالسرير وبيتكي على السرير، لا، في نمارق ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، كل هذا موجود فوق السرير. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة. متكئين عم يقول حال من الضمير المستكن في قوله تعالى في جنات، في جنات يعني هم في جنات، حال كونهم متكئين. متكئين على السرور يعني على الأرائك التي على السرور. مصفوفة يعني بعضها إلى جنب بعض، وهذا السرير يمشي فيك وما بدك، بدك تروح تزور فلان من إخوانك في الجنة ما بتلاقي إلا السرير مشي فيك وصلك لعنده، ما بدها تنزل وتربط سيارة وتلاقي لك تاكسي وتتلبك بالشغلة. بعضها إلى جنب بعض وزوجناهم بحور عين. عطف أيضا على في جنات، هم في جنات وزوجناهم حور بحور عين، يعني قرناهم، جعلنا لهم قرينة. هلأ الواحد بيشتري بيت وبيقعد بيه البيت لحاله ما بيستأنس، وهي زمان واحد فات لعند إنسان زاره عزابي ما متجوز وكبير بالسن، بيت ظريف وفي شجر وفي كذا، قال له بس ناقصه لوكس، بده مصباح البيت، المصباح ما بيمشي حاله، وهيك لابد ما يستأنس. والحور العين هذول مملوكين لأهل الجنة، مملوكين، مو مثل الجنة، مو مثل المرأة في الدنيا، إذا ما عجبها بتحرد بتروح لبيت أهلها، لا، هذول مملوكين. وزوجناهم بحور عين، عطف على في جنات أي قرناهم. دائما الزوج معناتها القرين، ادخل الجنة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، هم وأزواجهم يعني أمثالهم، بركي مرتو عاصية لله، بركي مرتو نصرانية هو وياها بيكونوا بالجنة، لا، معناتها هم وأزواجهم أمثالهم، بيصطفوهم كل نوع لحاله. وزوجناهم، عطف على في جنات، قرناهم بحور عين. شو معنى عين؟ يعني عيون واسعة، بحيث يرى بؤبؤها من سائر الجهات. هلا تطلع بعيونك بتلاقي البؤبؤ، هذا البؤبؤ بتقولوا له انتم اسمه بؤبؤ، يا مخبى قسم منه فوق، يا مخبى قسم منه تحت، يا على جنب. أما العيون الواسعة اللي عم يوصفها عين، بيبقى ظاهر كل سائر الجوانب. واسع الأعين زوجناهم بحور عين عظام الأعين حسانها. وبس بحلق إيه في ناس عيونهم كبيرة بس مو حلوة. أيوة ده تكون كبيرة وحلوة أيضا. والعين أكثر ما يلفت النظر بالنسبة للمشتهيات. العين أكثر شيء تلفت النظر. يقول وذول المنشدين سبب العشق عيون غمزها سحر مبين. فمعناتها لكن الهوى جنون قال. ما الهوى إلا جنون من فنون اللحظ السارد. هاي العيون أكثر شيء يلفت النظر. لذلك إذا واحد عيونه مطموسة ما في عيونه بنوب بنوب مثل الدجال مو حلو. هلا بتصور الصورة إذا ما سويت لها عيون ما بيتبين فيها. لما تحط العيون كأنها عم تحاكيك أو تطلع فيك. نعم. وهي تنقل الأشياء بالانعكاس. شلون شايف العمود؟ أنت شفت طلعت فيه ارتسم العمود بالعين. ولذلك انتقل إلى الدماغ. صار صوته بالدماغ. نعم. حور عين عظام الأعين حسانها. حور شو معنى حور؟ بيض يعني. الأحوار الأبيض. بحور عين عظام الأعين حسانها. والذين آمنوا مبتدأ وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. كلام جديد يعني هذا. والذين آمنوا توقفهم خليك قاعد. الله يعطيك العافية. الله ينفعنا بالعلم ويزيننا بالحلم يكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحسن الإيمان ويحسن الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحان ربك سبحان ربك.